والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عباد الله، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، لكنه كان ينتقي أصحابه وكان يعرف جلساءه، بل أن الله عز وجل يعلم الغيب، لو كان يعلم أحدا من أصحابه خائنا أو ظالما لأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن سمع الصحابة والقصة في الصحيحين، عند أن سمع الصحابة وهم يثنون على رجل ويقولون أن له كذا وأن له كذا، وصف بالحديث أنه ما ترك للمشركين شاردة ولا واردة إلا وتبع وأخذها منهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في النار. قول غريب استغربه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتبعه رجل ثم بعد ذلك رأى أن هذا الرجل الذي قيلت فيه مقالة الخير وظن الناس به خيرا إذا به جرح وما احتمل الجرح، وإذا به يأخذ ذبابة سيفه طرف سيفه فيضغطه على صدره فيتكئ عليه حتى يخرج من ظهره أي ينتحر. فجاء رجل هو الذي قد تتبع حال هذا الرجل، قال أشهد أنك رسول الله، ثم أخبر بالخبر. وهذا من القصص كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن معنا في هذه الخطبة صحابي من أصحاب رسول الله، درس في المدارس، ومما تلقيناه في المدارس صورة مشوهة عنه، وما زال بعضهم ممن تجاوز 40 أو 45 سنة وما فوق ما زال هذا الفكر في رأسي يدور، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن فيه من الطعونات ما الله به عليم، والله سبحانه وتعالى قد برأ عبده عثمان على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عثمان هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس. عثمان كان يلقب بذي النورين لأنه تزوج بنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. عثمان كان يكنى بكنيتين بأبي عمرو وأبي عبد الله. عثمان كان يبكي بكاء شديدا كلما رأى القبر كما جاء في السنن والحديث في الصحيح المسند. لما سئل عن ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. عثمان كان شديد الحياء. عثمان رضي الله عنه كان يقرأ من القرآن كثيرا، حتى قال عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال ما قتل عثمان إلا بعد أن خرق مصحفه من كثرة النظر فيه. ثبت في سنن البيهقي بإسناد صحيح أن عثمان بن عفان كان يختتم القرآن بيوم. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، والله ما يكون أمثال هؤلاء الذين يقرؤون القرآن بكثرة ويؤبدون النظر في القرآن وفيهم خشوع في صلاتهم وبكاء وزهد، ما يكونون خونة ولا ظلمة ولا يقرب أصحابه ولا أقرباه ولا ذويه، وإنما كان زاهدا عابدا رضي الله عنه. عثمان بن عفان ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام بفضائل عديدة، منها وأعظمها وأحسنها وأكبرها بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. والله كل آلام الدنيا، كل آلام الدنيا التي ستلقاها يا عبد الله إذا بشرت من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أنك في الجنة لهان عليك الخط. إيه والله هان على عثمان ما لقيه ما لقيه من المتاعب والمشاق والأذية حتى في آخر حياته، رضي الله عنه بشيبته، فإنه رضي الله عنه هان عليه هذا الأمر، لأنه أخذ بخبر الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان بشر بالجنة بوصف وليس على الإطلاق. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: توضأت في بيتي وقلت ألازم يومي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن رسول الله، قالوا وفي بئر أريس، قال: فذهبت فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه، فإذا به قد توضأ وجالس على قفها، قف البئر، والقف هو مثل السور الصغير يكون على حافة البئر، جالس على قفها. قال: فقلت في نفسي: اليوم أكون بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له باب هذا البئر. قال: فحرك البئر، فحرك الباب وأطرق. قال: فقلت: لعله خيرا، يعني أخاه أبو موسى كان منتظرا لأخيه أنه يأتي ويجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا بي أبو بكر، فقلت له: انتظر حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فاستأذنت رسول الله، فقال: إذن له وبشره أنه في الجنة. قال: فبشرته. ثم جاء عمر فقال: إذن له وبشره أنه في الجنة. قال: فبشرته. ثم جاء عثمان قال: فاستأذنت لعثمان فقال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال: فدخل عثمان ثم وجد النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على قف البئر وبجانب أبو بكر وبجانب عمر، فما وجد مكانا فجلس مواجها لهم. قال سعيد ابن المسيب: قال: فأولتها على القبور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبر هو وصاحبه، وأما عثمان نقل في مكان آخر. عثمان بن عفان شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، ثم رجف الجبل اهتز، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو رسول الله، الصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان شديد الحياء. حسبك يا عبد الله أن من تخلق بهذا الخلق فإن الله يحبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حي ستير يحب الحياء ويحب الستر. وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، الحياء خير كله. فقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان النبي عليه الصلاة والسلام مدليا رجلي كاشفا عن ركبتي وعن فخذي، فاستاذنا أبو بكر فدخل علي، واستاذنا عمر فدخل علي، لما استاذنا عثمان فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام غطى ركبته وفخذي. فسألت عائشة عن الخبر، قال: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وجاء في قصة أخرى خارج صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لو رآني عثمان على هذا والله ما سأل حاجته، فقد دخل أبو بكر لحاجة، ودخل عمر لحاجة، ودخل عثمان لحاجة، قال: لو جعلت على هذا الحال لما سأل عثمان حاجته لحيائه. من شدة حياء عثمان قال عن نفسه رضي الله عنه، قال: والله ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بيمينه، حياء من الله، حياء من الله. عثمان بن عفان كان في المواقف في الشدائد رجلا مقداما، النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاجا إلى مال في تجهيز جيش العسرة، فإذا بعثمان بن عفان يعطي وينفق وينفق، جاءت رواية أنه 1000 دينار. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مرتين: ما ضر عثمان بعد اليوم، ما ضر عثمان بعد اليوم أن يعمل. قالها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. عثمان بن عفان كما جاء في البخاري أنه الذي حفر بئر رومة، بل أنه في وقت الإحن والفتن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أشار النبي للصحابة أن يلتفوا حول عثمان. جاء في السنن من حديث عبد الله بن حوالة، وقصعه شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يملي على كاتبه، وعبد الله بن حوالة ما يدري ما مكتوب، وكان ينظر ما يرى. لما رأى أبو بكر وعمر قال: أكتبك يا ابن حوالة؟ قال: يا رسول الله وما؟ إلى أن قال له يا ابن حوالة بعد أن وافق على الكتابة أن يكتب اسمه، قال: يا ابن حوالة، كيف بك بفتنة تخرج من أطراف الأرض كصياصي البقر؟ قال: الخير ما اختاره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن حوالة، كيف بفتنة أخرى تأتي بعدها كأن الأولى انتفاجة أرنب، أي وثبة أرنب؟ قال: الخير ما اختاره لي رسول الله، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا ابن حوالة، إذا قد وقعت بك هذه الفتن فعليك بذاك الرجل. وكان هناك رجل مقفي، هكذا جاء اللفظ، أي مدبر. قال: فجئت إلي أسرع، فالتفت إليه فإذا بي عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا هو الصحابي الجليل الذي كان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وكان محببا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ثالث خلفاء الراشدين، وهو من 6 الذين يستشارون في أمر الخلافة. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، الآن كدنا أن نفتقد القدوة الحسنة، شبابنا لا يعرفون من هم القدوة الحسنة، حتى صار من القدوة الحسنة جيفارة، وهذا والله سنخصص له كلاما خاصا به، ذاك الرجل الذي يقال عنه السائر، والرجل الذي يلبس قبعة عسكرية وشعره متدلى أجعد، وإذا به يطلق الحية وهو كافر ليس بمسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة، ليس كأمثال جيفارة وفلان وفلان ممن يقتدى به الآن بعض شبابنا. ولهذا هاجت الأمور على عثمان وحاكت الشائعات، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: على بلوى تصيبه. افتروا على عثمان رضي الله عنه، قالوا أنه كان مهزوز الشخصية، وهذا كنا ندرسه. قالوا مهزوز الشخصية، ومما يدل على ذلك أنه قام في أول خطبة ارتعش، ما استطاع أن يتكلم، وهذه القصة ضعيفة باطلة لا تصح عن عثمان رضي الله عنه. مما افتروا علي أنه ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاه، قطع أمعاه، وهذه قصة باطلة. مما افتري على عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه ضرب ابن مسعود حتى كسر أضلاعه، هذه أيضا القصة باطلة. ومما يؤكد على ذلك أن ابن مسعود قال: بايعنا خيرنا ولم نألو. مما يدل على أو مما أشاو على عثمان بن عفان أنهم قالوا أن عثمان طرد أبا ذر إلى الربدة، هو الذي نفر أصحاب رسول الله وطرده من المدينة إلى الربدة، وهذا غير صحيح. أبو ذر كان يتأول قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كان يتأول أي مال عندك لابد تخرجه، والصحيح كما جاء بالكتاب والسنة أنه المقصود بهذا في مسألة الزكاة كما يؤكده حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. فاعتزل أبو ذر رضي الله عنه وذهب إلى الربذة، وعطاء كان يعطى من عثمان رضي الله عنه، ما زال العطاء موجودا، وهذا غير صحيح، غير صحيح عن عثمان أنه طرد أبا ذر إلى الربذة. أيضا مما قيل عن عثمان رضي الله عنه قيل أنه أعطى مروان بن الحكم خمس إفريقيا، وهذا كذب. إن حققت في كتب التاريخ لا سيما في تاريخ الطبري وجدت أن عثمان بن عفان أعطى عبد الله ابن أبي سرح خمس الخمس مقابل أنه جاهد في سبيل الله، ما أعطى مروان الحكم. أيضا مما يقال عن عثمان بن عفان أنه عثمان غير عمر، عمر كان يضرب بالدرة، الدرة العصا الصغيرة، الدرة بكسر الدال، ليس ما نسمعه من الخطباء يقولون الدرة، الدرة هي العصا الصغيرة. فكان عمر قالوا يضرب بالدرة، أما عثمان فكان يضرب بالعصا. هذا كما قال أبو بكر ابن العربي صاحب العواصم من القواصم، فقال والله يثبتون لنا هذا النسب أو هذه القصة قبل أن يؤصلون عليها. أيضا مما أشيع على عثمان بن عفان، وهذا ما جاء في صحيح البخاري، انظروا كيف أن هذا الأمر صار متوطنا لبعض الناس حتى في زمن الصحابة. جاء رجل من أهل مصر، وأهل مصر كانوا حاملين حملة عشواء على عثمان، والقصة كما قلنا في البخاري. جاء إلى موسم الحج فرأى الناس مجتمعين على رجل، قال من هذا؟ قالوا هذا ابن عمر. قال يا ابن عمر، فالتفت ابن عمر قال إني سائلك سؤالا أتجيبني؟ قال نعم. قال أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال أتعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. فقال الرجل الله أكبر ومشى. قال ابن عمر تعال يريد أن يبين له. فلما أقبل الرجل قال أما يوم أحد فقد فر من فر وبقي من بقي وعفى الله عز وجل عنه، وأما يوم بدر فإن عثمان بن عفان كانت زوجته مريضة وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بل جعل له أسامة مقاتل. هذا هو التفنيد، هذا هو الرد على الشبه. وقالوا أيضا أن عثمان بن عفان قد فر يوم حنين، يوم حنين ما سمي أحد ممن ثبت وما سمي ممن فر، فمنهم من فر وعفى الله عز وجل عنهم ومنهم من ثبت. الذي هو موجود وثابت في السيرة أنه العباس بن عبد المطلب الذي وقف وثبت وقسم وعبد الله، وأما البقية لا يعلم من الذي بقى ومن الذي فر، والله عز وجل قد عفى عنهم. فإذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بخير، لأن بعض الناس ما زالت عندهم رواسب أن عثمان بن عفان كان انتهازيا وكان وكان وكان، وكما كنا ندرس أن عثمان بن عفان كان يمثل الجناح اليميني، وأما علي بن أبي طالب كان يمثل الجناح اليساري، وأن علي كان ديمقراطيا وأن علي، هذا كلام كذب. علي رضي الله عنه كان يحب عثمان، وعثمان كان يحب عليا، ولا يفتر على أصحاب رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.